ما خالف ما تقدم من القياس فما بابه أحمد؟ النقل أي السماع، فلا يتعدى السماع. فمثال ما خالف فعل المتعدي قياسا، مثال ما خالف فعل المتعدي في القياس، نعم طلب طلبا، أحسنت، وسرق سرقا، وهكذا جحد جحودا، أحسنت. فهذا خالف فعل المتعدي في القياس، ففعل المتعدي في القياس فعل، أحسنت. ومثال ما خالف فعل المتعدي في القياس، نعم سقط سخطا ورغب رغوبة، هذا المتعدي، لا نريد المتعدي، سقط على قول لا بس، سقط على القول بأنه متعدي، سقطه سخطا يقال في القياس، لكن قالوا سخطا ورضيه قالوا رضا، وحقه أن يكون فعل، أحسنت. ومثال ما خالف فعل اللازم، سرعة، نعم بخل بخلا ورغب ورغوبة، والقياس كما تقدم معكم رغبا، قالوا رغوبة قالوا بخل بخلا، أحسنتم. ومثال ما خالف القياس في بقي ايش معنى يا اخوان؟ فعل، مثال ما خالف القياس في فعل ولا يكون لازما، قبوح، نعم احسنت، قبوح قبحا، وعظم عظمه، وحسن حسنا، والقياس فيه فعال او فعوله كما تقدم معكم، القياس فيه فعال او فعوله، فعوله فعالة لفعولة، فسهل الأمر وزيد جزولة، وزيد جزولة، أحسنت. فالقياس فيه فعولة أو فعالة، لكن قالوا قبح قبحا وعظم عظمة وحسن حسنا ونبل نبلا، وخلاف القياس، هذا القياس فعولة أو فعالة، ما بقي شيء معنا، صح؟ هذا هو حاصل درسنا المتقدم. فإن الأصل في تلك المصادر في الثلاثي هو ما سمعت، فعل فعل المتعدي فعل، وفعل اللازم هو الفعل، فرح فرحا فعلا، وفعل أو فعل اللازم قياسه الفعولة، قياسه فعول، تقول مثلا قعد قعودا وجلس جلوسا فخرجت أشياء عن القياس، فهذه بابها النقل، لا يتعدى الشخص النقل فيها، قال رحمه الله: وغير ذي ثلاثة مقيس، مصدره كقدس التقديس، وزكه تزكية وأجملا، إجمال من تجملا تجملا، واستعذ استعاذة ثم أقم، إقامة وغالبا ذا التلزم، وما يلي الآخر مدة فافتحا، مع كسرة الثاني مما افتتحا، بهمز وصل كالصفا وضمما، يربع في أمثاله قد تلملما. هذه أبيات خمسة، ونأخذ واحدا فقط من هذه الأوزان، وهو وزن فعل، والكلام على غير الثلاثي. فلذلك يقول: وغير ذي ثلاثة. وأما مصدر الثلاثي تقدم الكلام عليه، مصدر الثلاثي تقدم الكلام عليه، فانتقل إلى مصدر غير الثلاثي. فمن غير الثلاثي ما يكون على وزن فعل، فهذا مصدره التفعيل، مصدره التفعيل، فتقول: سلم تسليما، كلم تكليما، عظم تعظيما، فهذا مصدره التفعيل الذي يكون على فعل، فيكون تفعيلا مصدره. هذا إن لم يكن معتلا، فإن كان معتلا فمصدره تفعله، جرأ تجرئه، تقول جرأ تجرئه، وهنأ أو قبل ذلك لا نريد المعتل، ما لم يكن معتلا زكى تزكية، غطى تغطية، فإن كان معتلا فمصدره تفعيلة، غطى تغطية، زكى تزكية. وإن كان صحيحا مهموزا ففيه مصدران، إن كان صحيحا مهموزا فله مصدران، كما سمعت خطأ وهنأ وجرأ ونبأ، فتقول هنأ تهنئة كالمعتل زكى وغطى، وتقول تهنيئا هنأ تهنيئا، وتقول جرأ تجرئة وتجريئا، ونبأ تنبئة وتنبيئا. هذا هو الحاصل بالنسبة لمصدر فعلا، إن كان صحيح غير مهموز فله مصدر واحد التفعيل، سلم تسليما كلم تكريما، وإن كان مهموزا فله مصدران نبأ إلى آخر ذلك وهنأ تفعله وكذلك تفعيل. وإن كان معتلا فله مصدر واحد زكى وغطى، تقول إيش تزكية وتغطية، تفعيل فقط، التفعيل فقط. واضح، هذا مصدر التفعيل على التفصيل الذي سمعته، أو مصدر فعالة على التفصيل الذي ذكرنا لك. تفضل يا أبو محمد. تقدس تقديسا وسلم تسليما، أو كلم تكليما، وقدس تقديسا وسلم تسليما، وعلم تعليما. طيب أحسنت. وإذا كان معتلا لا ما أنت معنا أنت تفعله، أحسنت، زكى تزكية. فإذا كان مهموزا هذا هو الأغلب تفعله، نعم مصدراني تفعله كالمعتل وتفعيلا. طيب، وأفعل ما هو مصدره؟ لا ترفع يا عبد الله، أنت من تمعنا إفعالا، نعم أحسنت، خلنا نختبر إخواننا الذين يدرسون معنا. أفعل إفعالا، أحسنت، كأجمل إجمالا، وأعطى إعطاء، وأكرم إكراما. طيب، وتفعل تفعل، تجمل تجملا. قال رحمه الله: واستعذ استعاذة ثم أقم، واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم. تقدم معنا أن مصدر أفعل إفعال، لكن إن كان معتلا كأقام فإن مصدره إفعال مع التعويض، تعويض العين. إذا كان معتلا أفعل فإنه تحذف عينه ويعوض عنها تاء التأنيث، أقام إقامة، أقام إقامة، أجاب إجابة، أجاد إجادة. فمصدره هو ما سمعت إفعال بحذف العين مع تعويض التاء، هذا في أفعل المعتل، أقام أجاد أجاب، فمصدره إفعالا أو إفعالة، أقام إقامة وأجاد إجادة إفعالة، فيؤتى بالتاء في آخره مع حذف عينه، يؤتى بالتاء في آخره تعويضا عن حذف العين. وإلا الأصل أقام إقواما، أقام إقواما، أجاد إجوادا، أجاب إجوابا، ثم حصل له إعلان، نقلت حركة العين إلى الذي قبلها، ثم تحركت العين وانفتح ما قبلها باعتبار الأصالة، فقلبت لام، فقلبت إيش ألفا، ثم لما قلبت ألفا التقى ساكنان فحذفت عين الكلمة وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامة. وهذا المصدر يجوز أن يؤتى به من غير تاء، تحذف التاء، وإقام الصلاة، وغالبا ذا التاء لزم، غالبا، وإشارة بقول غالبا إلى أنها قد تحذف التاء، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأكثر إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة، لكن القرآن جاء بإقام الصلاة بحذف التاء، فقال وغالبا ذا التاء لزم. ثم انتقل رحمه الله إلى المبدوء بهمزة الوصل كاصطفى، فإن مصدره كما تقدم معكم هو اصطفاء، اصطفى اصطفاء، وذلك أن ثالثة يكسر اصطفاء، وما قبل الأخير إيش يفتح، ما قبل الأخير يفتح، فتقول اصطفى إيش اصطفاء، وانطلق انطلاقا، واستخرج استخراجا، فالحرف الثالث يكسر استخ، وما قبل الأخير يفتح بزيادة ألف. أحسنت، بزيادة ألف قبل الأخير، وقبل هذا الألف مفتوح، وقبل الألف مفتوح، بزيادة الألف في أخير في آخره، وقبلها الألف مفتوحا، فتقول في انطلق انطلاقا، فتزيد الألف قبل الحرف الأخير وتكسر الحرف الثالث منه، وتأتي بألف أو تأتي بألف قبل الحرف الأخير، فتقول استخرج واستقبل استقبالا، وانطلق انطلاقا، وهكذا تكسر الحرف الثالث وتأتي بألف قبل الحرف الأخير، وهذه الألف ما قبلها مفتوح، إلا إذا كان معتلا، فإذا كان معتلا فعينه تحذف مثل استعاذة، ويعوض عنها تاء التانية، استعاذة تقول إيش استعاذة، فتحذف العين التي هي الألف هذه استعاذة، وتعوض عنها التاء، فتقول استعاذة استعاذة، واستقامة استقامة، وهكذا إيش مثله استقالة استقال فلان استقالة، فتأتي بالتاء إذا كان معتل العين، تحذف لام كما تفعل في أفعل معتل العين أقام، هكذا أيضا المبدوء بالهمزة إذا كان معتل العين فإنك تحذف عينه وتأتي بتاء التانيث عوضا عنها، فتقول استعاذ استعاذ فلان استعاذ فلانا أو فلان استعاذة، استعاذ فلان بالله استعاذة، استقال فلان استقال فلان استقالة، وهكذا، فإنك تحذف عينه وتأتي بالتاء عوضا عنه كما تفعل في أفعل المعتل معتل العين. ثم انتقل إلى ما يضم رابعه فقال وضم ما يربع في امتثال قد في أمثال قد تلملما، وضم ما يربع أي الحرف الرابع في أمثال ما قد تلملما أي في مكان على وزن تفعلل تفعلل، تقول تلملما تلملما، وهذا الذي يضم رابعه في عشر أوزان ذكروها تحفظ، الذي يضم رابعه من المصادر في عشر أوزان الفعل يكون على عشر أوزان، فإن المصدر يضم رابعه في هذه الحالة، وذكروها هذه العشر الأوزان نذكرها إن شاء الله في وقت آخر، أظن قد جاء الوقت.